هل الأصل في الأموال والأعراض الحل أم الحرمة مع الدليل؟ الأصل في الأموال والأعراض حرمة. وحرم علينا أموالنا ولا تأكلوا أموالكم بالدلال الباطل. قال ولا يغتر بعضكم بعضا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام. وحرمة يومكم هذا في ذلكم هذا في ذلكم هذا. خطر هو من بحر في مكة عليه الصلاة والسلام. فلقوا فيها التحريم للأموال والكمال والأعراض. فلا يحل منها إلا ما أحله الشرع. ما أحله الشرع من دمائنا بالقصاص في غزو المحصن. أكثر ولاد ما أحله الشرع. ومن الأعضاء السرقة والمحاربة ومن الأموال المتكافئة للأبى والنفقة في أهله للأبى وزوجه للأبى فلا يحل منها إلا ما أحله الشرع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.